أو يريد أن ينقله من بلد إلى بلد، فالضرورة لها أحكامها كما يقال. هل يجوز للجنة الزكاة في لجنة زكاة الفطر في أحد المساجد أن تقوم بتوزيع الزكاة ليلة العيد بعد صلاة العشاء نظرا لضيق الوقت في صبيحة يوم العيد وكثرة عدد الفقراء؟ لا يجوز هذا. وقلنا مرارا نحن نحاول أن نخدم الناس لا أن نكون سببا في تعطيل السنة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا تحمل اللجنة نفسها ما لا تطيق؟ اللجنة كما نصحت هذه السنة ليكن دورها أن ترشد الناس، يا أخي نحن سنشتري لك الطعام ونكيله لك ونعبئه لك في شنط وأكياس، وتفضل صدقتك ليلة العيد تخرجها في الصبح لأقرب فقير إلى بابك، هذا ما نستطيع أن نعاونك عليه. أما أنك تحملنا أن تحملنا ما لا نطيق وأن تضطرنا لمخالفة السنة، ما أنشأنا اللجنة إلا من أجل موافقة السنة. فالشاهد اللجنة التي لا تستطيع أن تلتزم بالسنة عليها أن تفض نفسها وأن تقول للناس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يريد أخي أن يعمل بالمحاماة ليرضي والده، فهل يجوز؟ مع العلم أن أخي ملتزم، يمكن أن يعمل بالمحاماة في حدود ما يوافق الشرع ولا يخالفه من العمل في توثيق العقود ونحوها من الأمور التي هي توثيقية لا مخالفة للشرع فيها، كأن يوثق العقود في الشهر العقاري أو في المحكمة أو نحو ذلك، فمثل هذا لا بأس به. أما الدخول في التحاكم إلى القوانين الجنائية المخالفة للكتاب والسنة وفي يعني الحكم بغير ما أنزل الله، لا، أما هذا فلا ينبغي بحال، والله تعالى أعلى وأعلم. لي طفلان يتيمان ولهم مال، المجلس الحسبي وضع المال في بنك مصر وديعة، هل آثم على المكسب بعد ذلك؟ ماذا أفعل؟ يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دمت لا سلطان لك على هذا المال فأنت لا تأثم. عندما تقبض المال اقبض أصله واترك ما زاد عليه، يعني لك حق هؤلاء الأيتام عندما مات والدهم، عندما مات والدهم أو هي سائلة عندما مات الوالد، هذان اليتيمان حقهما 10,000، نحن لما بلغ سن 21 وجدنا المبلغ 15,000، لا يحق لهما إلا أخذ 10 التي حفظت لهم عندما مات والدهم. هل يجوز لأحدنا أن يعطي لأبناء أقاربه نقودا في يوم العيد أي العيدية ويلتزم بذلك كل عيد؟ أما الالتزام فليس بلازم، بل هذه العادة الملزمة لعلها تصل إلى حد البدعة في الدين. ما هي عادة ملزمة؟ أن توسع على الأطفال وأن تفرحهم لا بأس، لكن دون الالتزام، دون التزام لا بد من عيدية، ما هو لا بد، لماذا لا بد؟ وخاصة أن الأطفال هداهم الله وأصلحهم ينفقونها في غير يعني في غير ما ينفع، يضيعونها في البومب وال يعني الأمور التي تضيع على يعني على الفاضي كما يقال، فيحسن بنا إن أعطينا الأطفال أن يكون بحساب، أن يكون بحساب وفي حدود الحاجة، اشتري لك بسكوتا اشتري لك حلوى، أما أننا نعطيه يعني المبالغ الكبيرة ويذهب هذا الطفل المسكين يضيعها، هذا لا ينبغي، والله تعالى أعلى وأعلم. دعاء في صلاة الوتر هل هو جائز فيها أو بعدها أو في أثنائها؟ وإن كان قبلها أو بعدها أو في أثنائها، وإن كان في أثنائها أو بعدها أو قبلها فما هو؟ وهل مسموح بالزيادة وأن أقول غيره؟ كما قلت إن أهل العلم منهم من يصححون حديث الحسن بن علي ومن يصححه فإنه يعمل به ويقتصر عليه، وأنا حقيقة لا أرى يعني أن المسألة يضيق، أنا لا أقنت عن نفسي في الوتر، ما صح حديث في قنوت الوتر مرفوعا، ما صح حديث مرفوعا، فأنا نفسي لا أقنت ولا أرى القنوت في الوتر ولا في الفجر، وأرى القنوت في النوازل فقط دون تخصيص صلاة بعينها. وإن كان بعض إخواني يقول إنه قد نقل عن الصحابة أنهم قنتوا في الوتر، لكن هذا ليس مرفوعا والموقوف ليس بحجة، الموقوف ليس بحجة، وإن استؤنس به فمن قنت في الوتر استئناسا بعمل هؤلاء الصحابة دون أن يرى ذلك لازما أو واجبا أو حجة، فأرجو أنه لا بأس إن شاء الله، وبالتالي يكون الأمر مفتوحا ليس فيه دعاء معين. هل هناك فرق بين صلاة القيام والتراويح والتهجد؟ بين صلاة القيام والتراويح والتهجد كلها أسماء لمسمى واحد، وإن سمى الناس الصلاة في أول الليل باسم وفي آخرها باسم فلا فرق، ربنا يقول يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا، فسماه الله قياما. وقال له أيضا صلوات الله وسلامه عليه ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فسماه قياما وسماه تهجدا سبحانه دون تخصيص بوقت معين. والليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، فالصلوات التي تصلى من بعد سنة العشاء إلى طلوع الفجر هي صلاة قيام، وهي صلاة تهجد، وهي صلاة تراويح على ما يقولون، وهي أسماء لنفس المسمى، والله تعالى أعلى وأعلم. يقوم أهل المسجد عندنا في الحي بشراء زكاة فطر كميات كبيرة من أنواع كثيرة من الأطعمة، الأرز والفول إلى آخره، ويجعلون زكاة كل واحد ممن اشترك في دفع ثمن ذلك الطعام عبارة عن كمية من الأرز مع كمية من الفول مع كمية من المكرونة، وهكذا في كيس واحد يخرجونها بهذه الطريقة، فهل هذا جائز؟ نعم جائز إن شاء الله. قرأت في جريدة المسلمون أن المرأة لا تصوم تطوعا قبل أن تصوم ما عليها من أيام إلا إذا كانت وقفة عرفات، فهل هذا صحيح أم لا؟ سبق الجواب، قلنا هذا من باب الأولى وليس من باب المنع. هل يجوز لي أن أصوم ستة من شوال قبل أن أصوم ما عليها من أيام؟ يجوز إن شاء الله. أرجو إذا إجابة هذا السؤال اليوم أجبنا، أرجو أن يكون أن تكون السائلة موجودة. بعض السائلين يكتب ويمشي، ما أظن أن عدد الأسئلة الآن، أظن أن عدد الأسئلة أكثر من عدد الحاضرين. الأشرطة تصل إليهم؟ طيب طيب خير إن شاء الله. أشعر في الصلاة بحركة الديدان في دبري، فهل أخرج من الصلاة للوضوء؟ وهل خروج دودة من الفرج أو الدبر ينقذ الوضوء؟ يعني هذه مسألة خلافية، أنا أميل إلى أنه ناقض، كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، ولكن صاحب العذر معذور، وبعدين لا ينبغي أن يبني على مجرد شعور، لا يبني إلا على يقين، لا يبني إلا على متيقن، فإذا تيقن أنه قد خرج شيء من قبله أو دبره يلزمه أن يتوضأ، والله تعالى أعلى وأعلم. هل لو وقع يوم العيد في يوم الجمعة تسقط صلاة الجمعة لأن المسلمين اجتمعوا في العيد؟ تسقط الفرضية ولا تترك صلاة الجمعة، لا تترك، فتصلى الجمعة ولكن لا تكون واجبة على جميع المسلمين، تكون من فروض الكفايات، تتحول إلى فرض كفاية، تتحول إلى فرض كفاية، فلا بد من صلاتها، لكن لا يلزم كل من حضر العيد في الصباح أن يحضر الجمعة. وهل يصلي مكانها الظهر أو لا؟ الظاهر أنه لا يصلي جمعة ولا ظهرا ولا شيئا، وإنما يصلي بعدها العصر. هل يجوز جلوس الحائط في المصلى؟ إن كان الكلام عن مصلى العيد لا بأس، وإن كان عن مكان الحيض في المسجد فلا بأس، إن كان عن المسجد نفسه فلا يجوز جلوس الحائط في المسجد. هل تجوز الصلاة بعد الغسل مباشرة؟ تجوز إن شاء الله. أعمل منذ 16 عاما ومعي ولدان يتيمان، ويأمرني زوجي أن أترك هذا العمل وأذهب إلى مكان غيره، مع أن المكان الذي يأمرني به لعمل فيه يكون فيه العمل شاقا علي، مع العلم أنه صرح لي أن أعمل من أجل أولادي. يعني المرأة عليها أن تطيع زوجها ما دام لم يمنعها من طاعة ولم يأمرها بمعصية، فعليها أن تطيع زوجها. وأنا الآن ما تكلمت طبعا في مسألة عمل المرأة، لأني سئلت سؤالا محددا فأجيب على قدر السؤال، وأما عمل المرأة وما شروط جوازه فهذا سبق في مناسبات أخرى، فيرجع إلى أشرطة الحجاب أو غيرها من الأشرطة التي فيها كلام عن هذه المسألة. هل يجوز لي إخراج زكاة الفطر على أمي الأرملة وإخوتي الأيتام؟ صدقة الفطر على أمك، الظاهر لا يجوز صدقة الفروع على الأصول، فالظاهر أنه لا يجوز مثل هذا، يمكن أن تساعدهم بغير الصدقة، أن تساعدهم بغير الصدقة. هل يجوز لي إخراج زكاة الفطر على جدتي لأمي العجوز التي لا يعولها أحد؟ يعني هي من أين تأكل هذه المرأة العجوز؟ من يعولها؟ كيف تعيش؟ تعيش عند من؟ يعني من تعيش عنده يلزمه أن يخرج عنها، الذي تعيش عنده يلزمه أن يخرج عنها. لا يتكلم عن إخراج صدقة الفطر عنها، مش لها، نعم عنها. أنا متزوج، هل أخرج صاعا واحدا علي وعلى زوجتي أم ماذا؟ لا تخرج صاعا، وعن كل فرد من أفراد الأسرة، عنك صاع، تخرج صاعا عنك وصاعا عن زوجتك وصاعا عن كل ولد من أولادك، حتى لو لم ترزق بالطفل إلا ليلة العيد، فما دام جاء العيد وهو حي يرزق لابد أن تخرج عنه صدقة. أسافر وأذهب يوميا إلى العاشر من رمضان للتعلم، فهل أقصر الصلاة؟ نعم تقصر الصلاة وتعتبر مسافرا. لي سؤال، كنت مؤتمنا على نصيب أخوين مسافرين وأخت، وخشيت على ضياعهم أو سرقتهم، فذهبت وأودعتهم في بنك إسلامي لحين تسلم أصحابها ما لهم، فتعرضت إلى النصب داخل البنك، فما موقفي من الأمانة التي كانت عندي؟ هل أنا مطالب بأدائها إلى أصحابها، علما بأنني قد عرضت فعلا أن يأخذ ذلك من ميراثي عن أبي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. طبعا أنت مسؤول عن تصرفك، أنت مسؤول عن تصرفك إلا إذا سامحوك، هذا هو الأتقى لله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض أهل العلم يحتج بعموم قول الله تعالى ما على المحسنين من سبيل، يعني أن الإنسان الذي حرص على حفظ الأمانة وبذل جهده فيها بحيث تصرف فيها كما يتصرف في ماله هو تماما، وتصرف التصرف الذي يصونها يحفظها، ثم قدر الله شيئا خارجا عن إرادته دون إهمال منه أو تفريط، فيذهبون إلى أنه لا يلزمه أداء شيء من ذلك، لأنه ما فرط ولا قصر، وبخاصة إذا كانوا هم الذين استودعوه الأمانة دون طلب منه ودون يعني قصد منه هو. فهذا قول بعض أهل العلم، وهو قول شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادع حفظه الله، ويعني هذا القول أنا أيضا أميل إليه، أنه لا يلزمه شيء ما دام لم يهمل ولم يفرط، إلا إذا كان ما تعرض له من نصب حصل بشيء من التهاون من جهته، إن كان قد تهاون يعني كان يمكنه بشيء من الحرص أن يتفادى ذلك، فإنه يعتبر مسؤولا. أما إذا كان لم يعني يهمل، وإنما هذا الشيء خارج عن إرادته ولم يحصل تقصير من جهته، فالظاهر أنه لا يلزمه يعني شيء. أما إذا قصر وأهمل فيلزمه أداء هذا، والأتقى لله أنه يؤديه إلا إذا سامحوه، الأتقى لله خروجا من هذا الخلاف، لأن مسألة الإهمال وعدمه قد تحتاج إلى حكم، هل هو أهمل ولا ما أهمل. يعني واحد من الناس مثلا وضع مالا في مكان لا يوضع المال في مثل هذا المكان، هو يرى أنه حفظ المال، لكنه في الحقيقة هذا المال المكان ما هو آمن، هذا المكان ضعيف، درج يمكن كسره، ما هو مكان آمن ولا هو مكان محرز ولا قوي، فرط. هو يرى أنه ما فرط، لكن غيره يرى أنه فرط. فأنا أقول خروجا من الخلاف، الأتقى لله أنه يعتبر هذا في ذمته حتى يستعيد هذا المال بطريقته هو، ما نصب عليه فيه يحاول أن يستعيده إذا أمكن، ويعتبر في ذلك الوقت ماله الخاص. فالأتقى لله أن يعتبر هذا في ذمته، وأنه مسؤول عن هذا المال ما دام قد تصرف هذا التصرف دون رجوع إليهم. مسألة الإيداع في البنك إذا لم تكن بإذنهم، إذا لم تكن بإرادتهم أو باختيارهم، فيتحمل هو تصرفه ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقولون في أسئلة الطلاق إن الزوج يكون منفعلا أو غاضبا ولذلك لا يقع الطلاق، فما حد الغضب الذي يقع به الطلاق أو لا يقع؟ حد الغضب أن يخرج الكلام من لسانه دون قصد منه، دون أن يريد قلبه ما نطق به، إذا خرج الكلام من لسانه دون إرادة من قلبه فلا يعتبر هذا الطلاق واقعا. وكنا من قبل كنت أفتي بحديث ثلاث جدهن جد وهذهن جد، ثم تبين أن الحديث ضعيف، وكان كذلك شيخنا أبو عبد الرحمن يفتي به ثم تبين أن الحديث ضعيف، فرجعنا عن الفتوى به، وأصبح الكلام مرده إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وكذلك إلى مثل قول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالطلاق لابد أن يكون خارجا من القلب، أن يكون بقصد الفراق، أنه يريد أن يفارق هذه المرأة. أما إذا خرج من لسانه ولم يخرج من قلبه فلا يقع ذلك. فبالتالي مسألة الغضب، الغضب الذي يصل بصاحبه إلى أن ينطق بلسانه ما لا يريده بقلبه فلا يقع هذا الطلاق. أما إذا كان منفعلا ولكن يدري ما يقول، وخرج خرج الطلاق من لسانه وبقصد من قلبه وبنية الفراق فعلا، فالطلاق يقع وإن كان منفعلا. بقي ثلاثة أسئلة، بعدها نصلي السنة إن شاء الله، وأرجو ألا يحرمني إخواني من صلاة السنة كما الله المستعان. صلاة التهجد كم ركعة؟ هل تصلى مثنى مثنى أم ماذا؟ نعم، صلاة التهجد 11 ركعة وتصلى مثنى مثنى، والركعة الأخيرة تصلى مفردة أو تصلى الثلاث الأخيرة بتسليم واحد. هل يجوز تحويل زكاة المال أو الصدقة المطلقة من المال إلى شيء عيني كالذهب أو غيره، حيث إن هذه الصدقة للأيتام والغرض من التحويل أن تحفظ لهم بعد حاجتهم من طعام وشراب وما شابه ذلك؟ إن كان السائل هو القائم على الأيتام، يعني هم يعطون أموالا من الصدقات والزكاة وهو ينفق عليهم ويريد أن يحفظ ما زاد عن حاجتهم في صورة لا تفقد قيمتها، فلا بأس، يعني هذا لا بأس به. أما إذا كان المتصدق نفسه هو الذي يسأل، لا، المتصدق لا يحول شيئا، المتصدق يوصل الصدقة إلى العاملين عليها أو إلى المستحقين ولا يتدخل هو في ذلك أبدا، فالمتصدق نفسه يخرج من الأمر. هذا هو الجواب. يقول: قلت يا شيخنا إن القنوت في الوتر قد ثبت عن بعض الصحابة الدين الذين، أليس القنوت أمرا تعبديا توقيفيا، فكيف لا يكون مرفوعا حكما؟ ليس كل ما ينقل عن الصحابة يكون مرفوعا حكما حفظك الله. فالصحابة في بعض المسائل يعملون بعمومات أدلة، فبعضهم كان يرى القنوت جائزا مطلقا في كل الأوقات وفي كل الصلوات، والمسألة خلافية واجتهادية ومعروفة حفظك الله. فالقنوت في الوتر قد يفعل باعتبار أن هذا داخل في عموم القنوت في الصلوات، فالمسألة قابلة للاجتهاد، قابلة للاجتهاد، فلا نقول إن هذا له حكم الرفع هكذا. ولكن من استأنس بعمل هؤلاء الصحابة أنا شخصيا لا أستطيع أن ألومه، وإن كنت أبين له ما عندي أن مثل هذا لا يعتبر حجة. يقول سؤال آخر: طالب علم في الشيشان تقوم جهة من الشيشان، طالب علم من الشيشان تقوم جهة بالإنفاق عليه، هل تخرج له صدقة الفطر؟ يعني ما دام محتاجا بغض النظر توجد جهة تنفق عليه ولا ما تنفق عليه، هل هذا الطالب يعتبر فقيرا أو لا؟ وكونه من يعني الغرباء فهذا أيضا قد يكون سببا، لكن ليس كل عابر سبيل. توضيح من المرأة التي جمعت الأموال في صلاة العيد، والحمد لله يعني ظهر لنا يعني بظن غالب الآن أنها لم تكن سارقة، وإن كنت لا أعرفها ولا أستطيع الجزم أيضا بشيء، ما أنا شخصيا ما أعرفها، لكنها جاءتني بعد صلاة الجمعة واعتذرت وقالت أنا يعني اجتهدت من نفسي وجمعت هذه الأموال فعلا للمحتاجين، لأني عملت تدربت في الشؤون الاجتماعية ورأيت أناسا كثيرين محتاجين، فقمت بهذا العمل يعني ظنا منها أن مثل هذا العمل لا شيء فيه، وأعطتني فعلا شنطة فيها مبلغ من المال، ذكرت هي أنه يزيد عن 200، فتقول: لم أكن أنوي التصرف في هذا المال إلا بعد أن أعرف حضرتك بدليل وجود المال معي، أريد أن تعلم أني قمت بأن تعلم أني قمت بهذا العمل ابتغاء وجه الله، ولا يوجد أي سبب آخر، لأن معظم النساء في المسجد على علم بي، وكنت منتظرة اليوم جمعة لكي يتحدث مع أهلك لتوصيل معلومة صحيحة. المهم قدر الله ما شاء فعل، أرجو من حضرتك أن تذيع هذا بعد صلاة العشاء بأن المبلغ قد وصل لحضرتك، والسلام عليكم ورحمة الله. أنا الذي حصل قلته الآن، قد وصلني منها شنطة فيها 200 وشيك، أحصيتم كم؟ 290، يعني دون 300 بقليل، فالله رقيب عليها، نحن لا نعرفها، أنا ما أعرفها شخصيا ولا أستطيع أن أزكيها بمجرد كلامها لي اليوم، ولكن أرجو بإذن الله أن تكون صادقة، وأرجو يعني أن تكون مصيبة هي يعني فيما قالته من كلام من الصواب وليس من شيء آخر، أن تكون قد أصابت يعني في المسألة، وأن كلامها صحيح يعني على ما ذكرت. وإذا كانت معروفة لدى النساء كما قالت، فطبعا النساء سيعرفن أنها يعني لم تكن تفعل هذا بغرض سيء، ولكن أنا ذكرت في خطبة بعد خطبة الجمعة اليوم أنها أخطأت على كل حال، ولا يجوز لأي شخص كائنا من كان أن يجمع تبرعات في جموع صلاة الجمعة أو في جموع صلاة العيد من نفسه هكذا أن يفعل هذا. لا نأذن في هذا أبدا لأي شخص كان من كان مهما كانت يعني مهما كانت وظيفته مهما كانت شخصيته حتى ولو كان بقصد جمع المال للمحتجين. فالمال لا يجمع إلا في صناديق تبرعات المسجد فقط، وهي صناديق معروفة والقائمون عليها معروفون. فهذا ما عندي في هذه المسألة، وغفر الله لي ولها وأصلح حالي وحالها وحال إخواني أجمعين. نريد ترجمة للشيخ الآلوسي والشيخ فخر الرازي، ما أعرف عنهما شيئا، ما عندي شيء أقوله. يمكن أن يراجع كتب التراجم. يا سائل يقول أنا ضيف من ضيوف الرحمن من أقاصي صعيد مصر، وقد نلت الشرف العظيم بأن أديت صلاة الجمعة في هذا المسجد المبارك. السؤال لفت نظري وإحساسي إلى شيء ضمن شعائر الجمعة لم يكن مألوفا لدينا نحن شعب الجنوب ولم نسمع عنه، وهو أن قرآن الجمعة يقرأ في المصاحف فقط، وإنني أطرح على فضيلتكم هذا السؤال ليس للنقد أو الاقتراح وإنما للتعلم بما فتح الله عليكم من العلم، ولكني أحتفظ برأيي الخاص في هذا الموضوع، وهو 1. قراءة القرآن في مكبرات الصوت يوحي للمسلم الذي لم يأتي للمسجد بدخول وقت الصلاة. 2. قراءة القرآن في مكبرات الصوت يسمع كل من خارج المسجد الباعة والسيدات والبنات في منازلهم والشيوخ المرضى غير القادرين على الحضور للصلاة في مسجد. 3. قراءة القرآن في المصاحف يتاح للمثقفين فقط، أما الأمي فهو محروم من القراءة والاستماع، كذلك من غير المعقول أن تكفي المصاحف لكل رواد المسجد. 4. لاحظت قبل بدء الخطبة بأن حوالي 10% فقط هم الذين يقرؤون في المصاحف وفي سرهم بالنظر فقط، علما بأن قارئ القرآن لابد له من تحريك اللسان والشفتين، وكتب اسمه وأنه موجه مالي وإداري بالتربية والتعليم بالأقصر. أقول للسائل حفظه الله وأهلا وسهلا به، وهو بلدياتي بهذه الصورة، فأقول له أنا مثلك إن شاء الله من نفس بلدك، وإن كان يعني الشهرة كما يعرف يعني أسامة القوصي نسبة إلى قوص وليس إلى الأقصر، لكن أسرتنا نصفها في الأقصر ونصفها الثاني في قوص، ففرق حفظك الله بين ما قاله أخونا وبين ما نحن فيه من الحرص على اتباع السنة. فكما قلت في صلاة الجمعة إن هذا الدين يقوم على إخلاص العبادة لله وإخلاص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أمة اتباع، الذي كان يحصل في العهد النبوي نحن نلتزمه لا نزيد ولا ننقص. فقراءة القرآن في المكبرات في المساجد هذا مخالف للشرع والسنة، مخالف للشرع والسنة، وإن اشتهر هذا في بلادنا. طبعا نحن إذا خرجنا خارج بلادنا لا نرى كثيرا مما هو في بلادنا، فالعبرة ليست بما تعارف الناس عليه في البلدان، إنما العبرة بالشرع، العبرة بالشرع، الشرع ثابت لا يتغير. فما قاله أخونا حفظه الله من أن قراءة القرآن توحي بدخول وقت الصلاة هذا في الشرع إنما يحصل عن طريق الأذان وليس عن طريق قراءة القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له مؤذن يؤذن، ما كان يفعل شيئا من الذكر أو قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة من أجل أن يعلم الناس قرب وقت الصلاة. صلاة الجمعة تكون في وسط النهار، ما أحوجنا للعمل بسنة أذان الفجر الأول، فأيهما أولى، النائم الذي نريد أن يستيقظ أولى بالتنبيه أو المستيقظ في وسط النهار؟ لا شك أن النائم أولى بالتنبيه، فالسنة أن يؤذن للفجر أذانان، أذان أول قبل دخول الوقت بحوالي ثلث ساعة وأذان ثاني عند دخول الوقت. ونحن الحمد لله نعمل بهذه السنة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولعلها غريبة على كثير من الناس، فنسأل الله أن تنتشر هذه السنة وأن تشتهر وأن يعمل كل المسلمين في بلادنا بها. فالناس أزالوا الأذان الأول وحطوا مكانه ما يسمونه بالتواشيح، والتي لا سند لهم فيها البتة، بل ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا من البدع والمحدثات، وأنهم تركوا السنة ووضعوا مكانها بدعة. وهذا في كل السنن، ما تركت السنة إلا وحل محلها بدعة، وما ابتدعت بدعة إلا وزالت بسببها سنة. فتركوا أذان الفجر الأول ووضعوا مكانها تواشيح. هذه التشاويش أو التشاويح أو التواشيح التي تشوش على الناس، واحد يريد أن يوتر، وهذا يقول كذا ويقول كذا، كيف توتر؟ توتر ولا تسمعه؟ فمثل هذا الضجيج، ولعل إخواننا الذين يعني يعيشون في حينا لاحظوا أننا نحرص على عدم التشويش على أحد. ما الأذان حتى الإقامة في هذه الأيام الأخيرة، يعني قلت للمؤذن اكتفي بالأذان فقط حتى لا نزعج مريضا ولا نشوش على مصلية في البيت، النساء يصلين في البيوت، فلا داعي لهذا التشويش. الإقامة كما رجح شيخنا الألباني حفظه الله أن الإقامة إنما تكون لمن هم في داخل المسجد، الإقامة تكون لمن هم في داخل المسجد، وحول المسجد تسمع الإقامة من قرب، يعني برغم أننا نقيم الآن في المكبر الداخلي، لكن برغم هذا ونحن قادمون إلى المسجد نسمع الإقامة. وكان المؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن في مكان مرتفع، يصعد إلى بيت عالي، الحمد لله وضعنا للمكبرات في مكان مرتفع له أصل في السنة بفضل الله، فكان بلال رضي الله عنه يصعد على بيت امرأة من بني النجار، كان أعلى بيت حول المسجد، قبل أن يبنى له يعني شيء مخصوص يصعد فوق سطح المسجد به، فكان يصعد لبيت من البيوت الموجودة حول المسجد عالي، شوف أكبر بيت أعلى بيت يصعد يؤذن من عليه. فالأذان من مكان مرتفع من السنن، فوضعنا للمكبرات فوق هذه العمارة المرتفعة جزى الله أصحابها ومن ساهم في هذا الأمر خيرا، من السنة هذا العمل من السنة. لكن نكتفي بالأذان وخطبة الجمعة، حتى لو كثرت الشكاوى منا في خطبة الجمعة سنجعل خطبة الجمعة أيضا في المكبر الداخلي، ومن أراد أن يسمعها يشرفنا هنا إن شاء الله، يعني نحن نفضل هذا حتى لا يشوش بعضنا على بعض. والحمد لله حتى القراءة في الصلوات تكون في المكبر الداخلي، فلعل إخواننا من أهل الحي لاحظوا هذا، لا يسمعون قراءة في المكبر، قراءة الصلوات في الصلوات الجهرية، ولا الإقامة ولا الدروس كذلك، إلا الدروس العامة التي نرجو أن يكون نفعها عاما لكل المسلمين. فكثير من الناس لعله يفضل أن يسمع الدرس من البيت، وإن وجد بعض المعترضين على الدرس في المكبر، لكن هناك الحمد لله مستفيدون، هناك مستفيدون، فالحمد لله خطبة الجمعة يستفيد منها أناس في البيوت، والدرس كذلك درس العام يستفيد منه، أنا أهل بيتي يسمعون الدرس من البيت ويسمعون خطبة الجمعة من البيت. فالشاهد طبعا المرأة الأفضل لها ألا تخرج من بيتها، هذا الأفضل للمرأة ألا تخرج من بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فالأذان يكفي، وربنا يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لو كان هناك شيء قبل الأذان لذكره الله سبحانه وتعالى، فما في شيء قبل الأذان. أيضا قد يشكل على البعض هنا أذان عثمان رضي الله عنه، الأذان العثماني، أذان عثمان غير موجود الآن، أذان عثمان الآن غير موجود، فلا نحن تمسكنا بسنة العدنان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نحن تمسكنا بما فعله عثمان رضي الله عنه باجتهاد منه، وهو أنه كان يرسل مؤذنا إلى السوق، السوق مكان بيع وشراء، ورجح هو باجتهاده أن الباعة ينشغلون أو الناس ينشغلون في البيع والشراء، فكان يرسل لهم مؤذنا إلى الزوراء يؤذن هناك، ما هو في المسجد، ما كان يؤذن في المسجد مرتين عثمان رضي الله عنه. فكل من يؤذنون الآن في المسجد مرتين هم مخالفون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفون أيضا لهدي عثمان رضي الله عنه. فهذا برغم أننا نقول ما فعله عثمان رضي الله عنه هو باجتهاد منه، وأن غيره من الصحابة لم يوافقونه على ذلك. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسأل عن الأذان الأول يوم الجمعة، فيقول ابن عمر رضي الله عنه هذا الأذان بدعة، هكذا يقول رضي الله عنه. فالصحابة لم يكونوا متفقين على أن عثمان رضي الله عنه أصاب في اجتهاده، فالتمسك بالسنة هو الأولى، الأذان، الأذان الواحد يوم الجمعة يصعد الخطيب منبر السلام عليكم ورحمة الله ويجلس على المنبر ويؤذن المؤذن كما كان يفعل تماما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الهدي النبوي، وهذا هو الهدي النبوي. ولو فرضنا جدلا، بعض الناس يقول لك أليس عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نفرض جدلا أن الحديث كما فهمه، فالآن نسأله ما سنته صلى الله عليه وسلم؟ الأذان الواحد. وما سنة عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد؟ أذانان. فإن أنت تمسكت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هل يستنكر عليك؟ لا، بالعكس هي الأولى. فإن جاز لك بهذا الحديث أن تتمسك بهدي الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، فبنفس الحديث الذي ذكرته الأولى أن تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس في الحديث أنك تترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تعمل بما يخالفها. والصواب في فهم الحديث أننا نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين التي تعتبر تطبيقا عمليا لسنة سيد الأنبياء والمرسلين لا ما خالفها. فيقول أيضا يسمعه كل من خارج المسجد، هذا تشويش، تشويش. ثم إننا نعرض القرآن للإهانة، في الغالب لا يسمعه أحد. إذا جئت للمساجد التي يقرأ فيها القرآن قارئ على الدكة يقرأ، الناس ألفوا هذا القرآن حتى أصبحوا لا يسمعونه. كل ما في الأمر أن فيه حاجة بتذن، يقول لك خلاص الصلاة قربت، لكن هل هو يسمع؟ في الحقيقة لا يسمع، لا يسمع. فالسنة أننا لا يعني نفعل كما يفعل الناس الآن في المساجد، وإن كانت هذه العادة موجودة منذ سنين إن شاء الله ستندرس وستذهب بمرور الوقت. كما كان قبل سنين كان الناس يستنكرون صلاة العيد في الخلاء، ايش صلاة العيد في الخلاء، انتوا احسن من الازهر واحسن مش عارف من ايه. الان كل الجهات الرسمية تقول صلاة العيد السنة في الخلاء، وجعلوا لصلاة العيد في الخلاء ساحات مخصوصة. فاذا نحن قلدنا الناس وتركنا السنة، بمرور الوقت ستموت السنة وتنسى وتندثر ويحل محلها البدعة. لكن نحن اذا اظهرنا السنة وان خالفنا الناس هذا سيأتي بخير بمرور الزمان ان شاء الله. فهذا القارئ الذي يقرأ على الدكة من أهل العلم، الشيخ علي محفوظ رحمه الله صاحب كتاب الإبداع بمضار الابتداع يقول إن هذه الدكة بدعة، يقول إن هذه الدكة بدعة. لماذا يقول هي بدعة؟ يقول لأنها شغلت جزءا من المسجد، هذا الجزء موقوف للصلاة، يعني حطوا في المسجد شيء شغل مكانا المفترض أن هذا المكان إيش يفعل فيه؟ يصلى فيه. قال وهذا القارئ الذي يجلس على هذه الدكة احتل مكانا في المسجد المفترض أنه في الصفوف، فهو يقطع الصفوف. له كلام طيب في كتابه الإبداع، وهو أزهري رحمه الله، كتابه الإبداع من أحسن الكتب التي تكلمت في مسائل البدع، الإبداع بمضار الابتداع أو بمعرفة مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ رحمه الله. فالشاهد أن قراءة القرآن بهذه الصورة تعتبر بدعة وليست من السنة. قراءة القرآن في المصاحف يتاح للمثقفين فقط. يا أخي إذا أتيت بدري صلي، فمن السنة أن الذي يأتي مبكرا يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين إلى أن يؤذن لصلاة الجمعة دون تقيد بعدد معين، بل هذا فيه فضل. فحتى إن كنت لا تعرف قراءة في المصحف، أنت أمي مثلا لا تقرأ في المصحف، كيف تشغل وقتك بالصلاة؟ نفرض أنك لا تريد أن تصلي، ماذا تفعل؟ تذكر الله سبحانه وتعالى، تقول سبحان الله ما شاء من المرات، الحمد لله، الله أكبر، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أذكر الله عز وجل. فلا يلزم أنك تقرأ في المصحف، ليس هذا بلازم. أيضا يقول لا يوجد مصاحف تكفي كل رواد المسجد. لا، المصاحف إن شاء الله موجودة، نحن بالعكس إخواننا هنا رأيتهم يحجزون كمية من المصاحف في الداخل خوفا على المصاحف من التلف. فالمصاحف موجودة الحمد لله، ما أكثر المصاحف، فالمصاحف لا تحمل هم المصاحف، أما هذا فليس إشكالا إن شاء الله. يقول لاحظت أيضا أن 10% هم الذين يقرؤون، علما بأنه لابد أن يحرك اللسان، هذا طيب. أما هذا الأخير أنه يعني يقرأ بلسانه وشفتيه فلا بأس بهذا إن شاء الله. فيعني أنا أرجو من السائل أن يكون من الحريصين على العمل بالسنة. ولا شك أن أهل العلم والصالحين يعني يحرصون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جاء من يدعي أنه يحب هؤلاء الصالحين والأولياء وهو يخالف هذه السنن ويخالف الهدي النبوي، فنحن قدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا ما يعني حضرني في هذا المقام، وأختم بالجواب على السائلة التي تلح تقول إنها تريد أن تصوم 6 من شوال كما تعودنا من كل عام، ولكن علمت أنه يجب عليها صيام ما أفطرته من رمضان أولا قبل صيام السنة، فما رأيكم؟ سبق الجواب عن هذا وقلنا الأفضل والأولى أنها تبدأ بأداء الفريضة ما عليها من أيام، لكن ليس هذا مانعا من أن تبدأ بالنوافل، يعني ليس هذا محرما. إذا أرادت أن تصوم 6 من شوال قبل أن تقضي ما عليها فليس في السنة ما يمنعها من ذلك، وإن كان هو بخلاف الأولى، وإن كان بخلاف الأولى. فمن حيث الأولوية الأولوية أنها تصوم ما عليها من أيام أولا، أما من حيث الجواز لا يجوز إن شاء الله، يجوز أن تصوم 6 من شوال وإن لم تكن قد صامت ما عليها من أيام من رمضان. وهذا ما حضرني في هذا المقام، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه. ونقيم إن شاء الله لصلاة العشاء، ونصلي صلاة العشاء ثم نبدأ بعدها درسنا من كتاب رياض الصالحين إن شاء الله تعالى. الله سبحانه وتعالى لنا، فنحن نعيش في بلاد، هذه البلاد لها أولياء أمور، ونحن لا شك أننا مطالبون بالسمع والطاعة ما لم نؤمر بمعصية الله سبحانه وتعالى، وهم بفضل الله ما قالوا لنا لا تدعوا إلى الله، ولم يقولوا لنا لا تدرسوا، وإنما يحاولون أن ينظموا الأمور إلى حد ما لئلا يستغل بعض من لا خير فيه مثل هذه النعمة استغلالا سيئا. وإن شاء الله لكل أجل كتاب، فعندما نشغل المكان بطاعة بإذن الله عندها إن شاء الله تعالى سنسمح لإخواننا وأخواتنا بالبقاء في المكان بعد صلاة الجمعة. فالأخت السائلة أو صاحبة الوريقة نقول لها لا تستعجلي الأمور، فلا يمكننا أن نترك المسجد مكان الرجال ولا مكان النساء بدون أن يكون في المكان من هو مسؤول عنه أولا، وثانيا أن يشغل المكان بطاعة واضحة حتى لا يستغل بعض من لا خير فيه مثل هذا المكان كما قلنا استغلالا سيئا. وأصحاب الأهواء لا يحبون أبدا لأهل السنة الخير، وقد يسعون لإفساد دعوة أهل السنة ولكي تذهب مثل هذه النعمة التي حرموا هم منها بسبب بدعهم وأهوائهم. فهذا أمر مهم جدا أن تفهمه السائلة. وقد يظن بعض النساء أننا نتعنت عندما نقول لا تبقى امرأة بعد صلاة الجمعة أو لا بد أن تخرج من المكان أو نحو ذلك، هذا ليس منا على سبيل التعنت بحال من الأحوال، ويعني بإذن الله تعالى ستكون الأمور في المستقبل أفضل وأفضل إن شاء الله تعالى. ولعلنا نوفر إن شاء الله، لعلنا نوفر من يحفظ إخواننا القرآن وكذلك من يحفظ النسوة القرآن في هذه الفترة من صلاة الجمعة إلى صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، بحيث يستفاد من الوقت. الذي حصل الجمعة الماضية أخبرت ولم أرى ذلك أن امرأة جاءت بسرير، طبعا بعضكم قد يستعجب هذا، بسرير من هذا الذي يطبق وبطانية، يعني هي جاءت تعسكر في المكان من صلاة الجمعة حتى الدرس مساء. وقالوا إنها غضبت جدا لما أمرت بالخروج عقب صلاة الجمعة. فبارك الله في الجميع، لا بد أن نكون من المتصفين بالحكمة، لا بد أن نكون من المتصفين بالحكمة. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فليس من الحكمة أبدا أننا نسيء استخدام النعمة، ونحن نعلم أن سوء استخدامنا لها قد يتسبب في زوالها. فلا نفعل كبعض أهل الأهواء هداهم الله، يفخر بأنه إذا ذهب إلى مسجد ضم إلى الأوقاف مبسوط، فيقول من أراد أن يضم مسجده إلى الأوقاف فليدعوني إلى مسجده، مسرور بهذا. هذه مصيبة، هو يعتبرها شرفا له أنهم إذا يقول إن الناس يقدمون طلبات إلى الأوقاف لضم مساجدهم والأوقاف تأبى ذلك، فهو يفخر يقول من أراد أن يضم مسجده إلى الأوقاف فليدعوني إليه مرة واحدة، وبمجرد ذهابي إليه مرة سيضم المسجد إلى الأوقاف. هذا شيء يسر؟ هذه مصيبة من المصائب، هذه مصيبة. فبارك الله فيكم، هذا شيء لا يفخر به. ومثل هذا إذا كان يعلم أن المساجد التي يذهب إليها تضم إلى الأوقاف، عليه ألا يذهب إلى هذه المساجد حتى يترك الناس في نعمة يدوم عليهم، نعمة العلم ونعمة التعليم ونعمة الدعوة، لا أن يحرمهم منها وهو مبسوط أو مسرور بهذا الأمر. فهذا ما نريده من إخواننا وأخواتنا، حتى لا نسمع كلاما ليس له داعي. فبعض النساء إذا قيل لهن اخرجن قد تقول هذا أصبح مسجد كمساجد الأوقاف، وأنتم تمنعون الناس من الخير، وأنتم تعطلون المساجد، سبحان الله العظيم. فنرجو من إخواننا وأخواتنا أن يتعاونوا معنا على البر والتقوى، وألا يتعاونوا على الإثم والعدوان. وكما قلت، هذه نعمة عظيمة قد حرم منها كثير من الناس، فيجب علينا أن نصون هذه النعمة وأن نحافظ عليها. هذا ما أردت أن أنبه عليه في التنبيه الأول. التنبيه الثاني يتعلق بالدرس، والدرس درس علمي بالدرجة الأولى، درس علمي متخصص. يعني ننبه إخواننا الذين يحضرون الدرس على هذا الأمر حتى لا يسأموا ولا يملوا. يعني إذا سمع كلاما لا يفهمه مثلا، أو هو فوق مستواه العلمي، فإنه لا ينبغي أن يشتكي، لأن البعض لعدم فهمه لهذا الأمر يرسل إلي أوراقا يقول مثلا غير طريقة الدرس، أو افعل كذا، أو افعل كذا في طريقة الدرس حتى نفهم، أو اقرأ أنت الكتاب في البيت وتعال لخص لنا ما قرأته. هذا طبعا لأنه لا يفهم ما الغرض من الدرس أصلا. فمثل هذا أولا نقول له تحضر درسين في هذا المسجد. الأول درس يوم الجمعة من كتاب رياض الصالحين، والثاني درس يوم الثلاثاء في تفسير القرآن. فهذان الدرسان مناسبان لك، ولا نحرمك من حضور بقية الدروس، لا نقول لا تحضر، ولكن نقول إن حضرت من أجل أن تنال الأجر والثواب المترتب على حضور حلقات العلم، أو لنوال بركة مجالس العلم، فهذا شيء لا يمكن أن يمنعك منه أحد، ولكن على أن تفهم أن الدرس درس السبت والأحد والأربعاء وكذلك درس النحو، هذه الدروس دروس